قال الناظم رحمه بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: وأكثر ذكرى في الأرض دأبا لتذكرى في السماء إذا ذكرت، ولا تقل الصبا فيه امتهال، وفكر كم صغير قد دفنت. قوله رحمه الله: وأكثر ذكرى في الأرض دأبا، يعني أكثر من ذكر الله دائما، دأبا دائما. لماذا؟ لتذكر في السماء إذا ذكرت، فإذا ذكرت الله عز وجل في الأرض ذكرك الله سبحانه بالثناء عليك عند الملائكة في السماء، كما قال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذي نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال: وإذا ذكرني عبدي في ملأ، يعني في جماعة، ذكرته في ملأ خير منه، يعني في ملأ الملائكة في السماء، يعني بالثناء عليه والمدح له. ومما يرقق القلب هو الإكثار من ذكر الله، كما قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله سبحانه أخبر أو أمر بأن يذكر في جميع اليوم والليلة، كما قال سبحانه: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود، يعني في كل وقت. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا. ومن أكثر من ذكره سبحانه كثيرا بإذن الله يكون سببا للبعد عن صفات المنافقين، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، كما قال سبحانه: ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني في الصلاة وأيضا خارج الصلاة. المنافقون ذكرهم لله قليل، وينبغي المسلم أن يكثر من ذكر الله. وإذا أكثر المسلم من ذكر الله سبحانه مع حفظ الله له، كما قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، يكون ذكره في أشد وأحلك الأحوال والمواقف، وهي سكرة الموت، فيكون ذكره لله يسير عليه فيه، لأنه قد اعتاد من ذكر الله سبحانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن كان مواظبا على الإكثار من ذكر الله يسهل عليه في تلك الحالة الحرجة ذكر الله سبحانه والخروج من هذه الدنيا بذكر التوحيد. لذلك ينبغي المسلم أن يعطر لسانه كثيرا بذكره سبحانه. وأعظم الذكر القرآن وكلمة التوحيد. قال: ولا تقل الصبا فيه امتهال، يعني اغتنم وقت شبابك، ولا تقل إن أمامي فرصة واسعة، أمامي من الزمن أتزود فيه من العلم والتقى والصلاح وأتوب في آخر عمري. لا، لأن الموت لا يعرف متى يتخطف المرء، كما قال سبحانه: ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وقال جل وعلا: من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وقال: بغتة، من قبل أن يأتي أحدكم الموت بغتة، فالموت يأتي بغتة. لذلك قال: ولا تقول الصبا فيه امتهال، يعني فيه مهلة أمامي زمن إلى 60 عاما. لا، فقد يتخطف الموت المرء وهو صغير، يعني كن مستعدا للتوبة في كل لحظة من ليل أو نهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل قال: إذا أردت أن تعرف أن الموت غير مضمون في تأخيره إلى بعد شيء من السن، بعد شيخوخة من السن، قال: أنت ترى بعينك وفكر كم صغير قد دفنت، فكم من صغير قد دفن ودفنته بيدك أو رأيته بعينيك قد حمل. فالموت لا ينظر لا إلى صغير ولا كبير، بل قد يكون من يموت من الصغار هم أكثر عددا من يموت من الكبار، ولا تعلم هل تعيش مع الكبار أم لا. يعني استعد لطلب العلم وللنقلة إلى الآخرة في كل لحظة وحين. فالموت لا ينظر للعمر، وإنما بحكمة الله عز وجل يتخطف من يشاء وينزع روح من يشاء بعلمه وحكمته. الله أعلم.